أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، أما بعد، فأحسن الله إليكم، طلبتم الكلام على اسم المحيط. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في المستدرك على مجموع الفتاوى: المحيط جاء معلقا عاما في قوله بكل شيء محيط، وخاصا في قوله والله من ورائهم محيط، ومحيط بالكافرين، إن الله بما يعملون محيط، 6 مواضع. مستدرك المستدرك. نعم، السلام عليكم. هذا الموضع قالوا وجدوه بخط شيخ الإسلام، وهذا الكتاب استدركوا فيه على مجموعة الفتاوى، كثير منها من نقول ابن القيم وغيره. طيب، هذا البحث قال الشيخ الإسلام في أوله: ترتيب أسماء الله سبحانه وتعالى الظاهرة نحو 150 موجودة في كتاب الله، مفردة ومفرقة، ومضافة ومشبهة بالمضافة. إيش نحو 150؟ نحو 150 موجودة في كتاب الله، مفردة ومفرقة، ومضافة ومشبهة بالمضافة. وقال في درء تعارض العقل والنقل: الله لا يأفل في شيء سواه إذا نزل أو ارتفع، كما تأفل الشمس والقمر والكواكب، بل هو العالي على كل شيء، المحيط بكل شيء. الله تعالى، الله تعالى لا يأفل في شيء سواه إذا نزل أو ارتفع، كما تأفل الشمس والقمر والكواكب، بل هو العالي على كل شيء. كما تأكل، كما تأفل بالفاء، تأفل كما تأفل الشمس والقمر والكواكب، بل هو العالي على كل شيء، المحيط بكل شيء في جميع أحواله من نزوله وارتفاعه، وهو الفعال لما يريد. سبحان الله. وقال في كما في جامع المسائل: وإن أردت الجهة العدمية، وأردت أن الله وحده فوق المخلوقات بائن منها، فهذا حق، وليس في ذلك شيء من المخلوقات حصره ولا أحاط به ولا علا عليه، بل هو العالي عليها المحيط بها. قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: وشهدت هذه الشريعة له بأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، وأنه المحيط بكل شيء علما. انتهى. أحسن. بس والكلام الذي في النونية ذكرناه همسا، هل هو المحيط كلام القيم؟ نعم، أحسن عليك. في النونية: وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وبكل شيء علمه سبحانه، فهو المحيط وليس ذا نسيان. هو المحيط، هذا إطلاق، يعني يرى أنه من أسماء المحيط القيم، لكن ما جاء يعني في النصوص ما في أنه يعني مفرد، بل معلق، محيط بكل شيء، أو الله من ورائه محيط، ولهذا يكون هذا من الأسماء المختلف فيها، هل هو من أسماء الله أو من أسماء الله. مثل اسم النور، إنه اسم النور الله نور السماوات والأرض مثل نوره، ما جاء اسم النور، ولهذا شيخ الإسلام يرى أنه من أسماء الله، الرجل الدائمة يرى أنه ليس من أسماء الله، لأنه ما جاء مستقلا وإنما معلق أو مضاف. نور السماوات، الله نور السماوات والأرض، مثل كذا المحيط، والله من ورائه محيط، وبكل شيء محيط، ألا إنه بكل شيء، كان الله بكل شيء محيطا، فمعلق بكل شيء، فيكون هذا من أسماء مختلف فيها، قيل أنه من أسماء الله وقيل أنه من أسماء الله. الشيخ ابن عثيمين كذلك عده في أسماء الله، عده عندك كلام فيه. هو فقط ذكره في قائمة الأسماء التي استخرجها من القرآن. استخرجها كم عددها؟ أظن 81 من القرآن و18 من السنة. في القواعد المثلى، في القواعد نعم المثلى. طيب، نعم، أحسن الله إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم عين سينقاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. قلتم أحسن الله إليكم. تفسير سورة الشورى. هذه السورة الكريمة افتتحها الله تعالى بالحروف المقطعة، فقال تعالى: حاميم عين سين قاف. وقد سبق الكلام على هذه الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. سبق الكلام عليه، وأن الصواب أن الله أعلم بمراده منها، وأنه لا يعلم معناها، ولكن وجودها في أول السور يدل على إعجاز القرآن، يدل على إعجاز القرآن، وأن القرآن الذي تكلم الله به هو الحروف الهجائية التي يتكلم بها العرب، ومع ذلك فالله تعالى تحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بعشر سور مثله أو بسورة مثله، فعجزوا. نعم. ثم قال تعالى: كذلك يوحي إليك أي يا محمد وإلى الذين من قبلك أي من الأنبياء والمرسلين الله أي ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، العزيز أي القوي الذي لا يغالب ولا يمانع، الحكيم أي في أقواله وأفعاله وفي شرعه وقدره. فأخبر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه كما أوحى إليه فكذلك أوحى إلى جميع الأنبياء والمرسلين قبله، فكل الأنبياء والمرسلين قد أوحى الله إليهم، وهذا يدل على أنهم مسددون من ربهم وأنهم لا يأتون بشيء من عند أنفسهم. ثم قال الله تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. يبين الله تعالى بأن كل ما في السماوات وما في الأرض ملك له تعالى، وكلهم عبيد تنفذ فيهم قدرة الله ومشيئته، ويتصرف فيهم كيف يشاء وفق حكمته سبحانه وتعالى. وهو العلي أي الذي له العلو بأنواعه الثلاثة، فهو تعالى علي بذاته، فذاته فوق العرش، وعلي بقدره أحسن الله إليك، وعلي بقدره وعظمته، وعلي بقهره وسلطانه. العظيم أي الذي له العظمة والكبرياء والتي لا تنبغي إلا له تعالى، ولهذا قال سبحانه في الحديث القدسي: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. ثم قال تعالى: وفيه إثبات في هذا إثبات اسم العلو العلي لله تعالى وصفة العلو، وفيه إثبات اسم العظيم وصفة العظمة. شو قوله كذلك يوحي لك والذين من قبلك؟ أحسن الله إليكم. كذلك يوحي إليك أي يا محمد وإلى الذين من قبلك أي من الأنبياء والمرسلين الله أي ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، العزيز أي القوي الذي لا يغالب ولا يمانع، الحكيم أي في أقواله وأفعاله وفي شرعه وقدره. فأخبر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه كما أوحى إليه فكذلك أوحى إلى جميع الأنبياء والمرسلين قبله، فكل الأنبياء والمرسلين قد أوحى الله إليهم، وهذا يدل على أنهم مسددون من ربهم وأنهم لا يأتون بشيء من عند أنفسهم. نعم. تكاد السماوات، أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن أي تكاد السماوات مع عظمهن وكبر حجمهن أن يتشققن ويتفطرن خوفا وفرقا من عظمة الله وجلاله وكبريائه عز وجل. والملائكة يسبحون بحمد ربهم أي ينزهونه سبحانه عما لا يليق به، ويستغفرون لمن في الأرض أي للمؤمنين منهم، وهذا من فضل الله تعالى عليهم وإحسانه ورحمته بهم. ولهذا قال تعالى: ألا إن الله هو الغفور الرحيم، وفيه إثبات اسم الغفور واسم الرحيم لله تعالى، وإثبات صفة المغفرة وصفة الرحمة له تعالى. تكاد السماوات يتفطرن منها، كاد السماوات والملائكة يسبحون، تكاد السماوات تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن أي تكاد السماوات ومع عظمهن وكبر حجمهن أن يتشققن ويتفطرن خوفا وفرقا من عظمة الله وجلاله وكبريائه عز وجل. والملائكة يسبحون بحمد ربهم أي ينزهونه سبحانه عما لا يليق به، ويستغفرون لمن في الأرض أي للمؤمنين منهم، وهذا من فضل الله تعالى عليهم وإحسانه ورحمته بهم. ولهذا قال تعالى: ألا إن الله هو الغفور الرحيم، وفيه إثبات اسم الغفور واسم الرحيم لله تعالى، وإثبات صفة المغفرة وصفة الرحمة له تعالى. نعم، تكاد تفطرن فوقهن من العظمة. وهناك اللي في سورة مريم تكاد تفطر من تشق الأرض وتخر الجبال هدا، من الدعوة الباطلة التي دعاها الكفرة، وأنهم ادعوا لله ولدا. فيها هذه حالة وهذه حالة. الشنقيطي قال أنها يعني تشمل معنيين. تشمل معنيين كلاهما حق. نعم. البغوي اختار تفسير الآية على الآية التي في مريم. إشكال كالبغوي كالبغوي. أحسن الله إليكم. كلام البغوي والحافظ. قال البغوي رحمه الله: له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن أي كل واحدة منها تتفطر فوق التي تليها، من قول المشركين اتخذ الله ولدا نظيره في سورة مريم، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منها. إيش قاعد؟ أي كل واحدة منها تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن أي كل واحدة منها تتفطر فوق التي تليها، من قول المشركين اتخذ الله ولدا نظيره في سورة مريم، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه. من حمل هذه الآية على الله؟ ما في مقالة المشركين هنا. قالوا أن تسبيح الملائكة يعني تنزيه عن الله من قولهم. وجاء بعدها والذين اتخذوا من دونه أولياء. كلام الشنقيطي. إيه عندي كلام الشنقيطي. الشيخ محمد الشنقيطي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واعلم أن سبب مقاربة قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: واعلم أن سبب مقاربة السماوات للتفطر في هذه الآية الكريمة فيه للعلماء وجهان كلاهما يدل له قرآن. الوجه الأول أن المعنى تكاد السماوات يتفطرن خوفا من الله وهيبة وإجلالا، ويدل لهذا الوجه قوله تعالى قبله: وهو العلي العظيم، لأن علوه وعظمته سبب سبب للسماوات ذلك الخوف والهيبة والإجلال حتى كادت تتفطر. وعلى هذا الوجه فقوله بعده والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض مناسبته لما قبله واضحة، لأن المعنى أن السماوات في غاية الخوف منه تعالى والهيبة والإجلال له، وكذلك سكانها من الملائكة، فهم يسبحون بحمد ربهم أي ينزهونه عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله، مع إثباتهم له كل كمال وجلال خوفا منه وهيبة وإجلالا، كما قال تعالى ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، وقال تعالى ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم لشدة خوفهم من الله وإجلالهم له يسبحون بحمد ربهم ويخافون على أهل الأرض، ولذا يستغفرون لهم خوفا عليهم من سخط الله وعقابه. ويستأنس لهذا الوجه بقوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض إلى قوله وأشفقن منها، لأن الإشفاق الخوف. وقوله تعالى في هذه الآية ويستغفرون لمن في الأرض يعني لخصوص الذين آمنوا منهم وتابوا إلى الله واتبعوا سبيله، كما أوضحه تعالى بقوله الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، فقوله للذين آمنوا يوضح المراد من قوله لمن في الأرض، ويزيد ذلك إيضاحا قوله تعالى عنهم أنهم يقولون في استغفارهم للمؤمنين فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، لأن ذلك يدل دلالة واضحة على عدم استغفارهم للكفار. الوجه الثاني أن المعنى تكاد السماوات يتفطرن من شدة عظم الفرية التي افتراها الكفار على خالق السماوات والأرض جل وعلا من كونه اتخذ ولدا سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. وهذا الوجه جاء موضحا في سورة مريم في قوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كما قدمنا إيضاحه. وغاية ما في هذا الوجه أن آية الشورى هذه فيها إجمال في سبب تفطر السماوات، وقد جاء ذلك موضحا في آية مريم المذكورة، وكلا الوجهين حق. يعني فيها وجهان للعلماء، الوجه الأول أن معنى الآيتين واحد، لما تكلم السماوات تفطر من فوقهن في سورة الشورى مجمل، بين السبب والسر في سورة طه في سورة مريم، وأن سبب ذلك هو قول المشركين اتخذ الله ولدا، تكاد السماوات تتفطر من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويسبحون في الأرض، ولكن وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، يعني أمرا عظيما، تكاد السماوات تتفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، ولا. والوجه الثاني أن كل من الآيتين مستقلة، وأن آية مريم سبب الفطار مقالة المشركين اتخذ الله ولدا تكاد السماوات، يعني سبب قربها من الفطار، وأما سبب قربها من الفطار في سورة الشورى فهو عظمة الله تعالى وهيبته وجلاله وعظامه، وكل من المعنيين حق، ولو قيل بالمعنيين كما قال الشيخ محمد الشنقيطي أن آية الشورى لها وجه وآية مريم لها وجه، حسن نعم، حافظ تعرض له وجهين. والقرطبي القرطبي ذكر الوجهين، أحسن. صلى الله عليكم قال القرطبي رحمه الله قوله تعالى تكاد السماوات ذكر الاختلاف في القراءات ثم قال قال ابن عباس تكاد السماوات يتفطرن أي تكاد كل واحدة منها تنفطر فوق التي تليها من قول المشركين اتخذ الله ولدا وقال الضحاك والسدي يتفطرن أي يتشققن من عظمة الله وجلاله فوقهن وقيل فوقهن فوق الأراضين من خشية الله لو كن مما يعقل قوله تعالى والملائكة يسبحون بحمد ربهم أي ينزهونه عما لا يجوز في وصفه وما لا يليق بجلاله وقيل يتعجبون من جرأة المشركين فيذكر التسبيح في موضع التعجب وعن علي رضي الله عنه أن تسبيحهم تعجب مما يرون من تعرضهم لسخط الله وقال ابن عباس تسبيحهم خضوع لما يرون من عظمة الله تعالى ومعنى بحمد ربهم بأمر ربهم قاله السدي ويستغفرون لمن في الأرض قال الضحاك لمن في الأرض من المؤمنين وقاله السدي بيانه في سورة المؤمن ويستغفرون للذين آمنوا وعلى هذا تكون الملائكة هنا حملة العرش وقيل جميع ملائكة السماء وهو الظاهر من قول الكلبي وقال وهب بن منبه هو منسوخ بقوله ويستغفرون للذين آمنوا وقال المهدوي والصحيح أنه ليس بمنسوخ لأنه خبر وهو خاص للمؤمنين وقال أبو الحسن الماوردي عن الكلبي إن الملائكة لما رأت الملكين اللذين اختبروا وبعثا إلى الأرض ليحكما بينهم وقال أبو الحسن الماوردي عن الكلبي إن الملائكة لما رأت الملكين اللذين اختبروا هكذا وبعثا إلى الأرض ليحكما بينهم فافتتنا بالزهرة وهرب إلى إدريس وهو جد أبي نوح عليهما السلام وسألاه أن يدعو لهما سبحت الملائكة بحمد ربهم واستغفرت لبني آدم قالوا في الحاشية هذه قصة باطلة وسلفت قال أبو الحسن بن الحصار وقد ظن بعض من جهل أن هذه الآية نزلت بسبب هاروت وماروت وأنها منسوخة بالآية التي في المؤمن وما علموا أن حملة العرش مخصوصون بالاستغفار للمؤمنين خاصة ولله ملائكة أخر يستغفرون لمن في الأرض قال الماوردي وفي استغفارهم لهم قولان أحدهما من الذنوب والخطايا وهو ظاهر قول مقاتل الثاني أنه طلب الرزق لهم والسعة عليهم قاله الكلبي قلت وهو أظهر لأن الأرض تعم الكافر وغيره وعلى قول مقاتل لا يدخل فيه الكافر وقد روي في هذا الباب خبر رواه عاصم الأحول عن أبي عثمان عن سلمان رضي الله عنه أنه قال إن العبد إذا كان يذكر الله في السراء فنزلت به الضراء قالت الملائكة صوت معروف من آدمي ضعيف كان يذكر الله تعالى في السراء فنزلت به الضراء فيستغفرون له فإذا كان لا يذكر الله في السراء فنزلت به الضراء قالت الملائكة صوت منكر من آدمي لا يذكر الله في السراء فنزلت به الضراء فلا يستغفرون الله له على كل حال استغفرنا لمن في الأرض يعني إلى مقيدة لقد أنها مقيدة بآية المؤمن يستغفرون للذين آمنوا ولا حاجة للقول بأنها منسوخ وقيل أنها منسوخة في آية المؤمن لا حاجة للنسخ والقول الثاني أنه يستغفرون لمن في الأرض يعني لمن جميع مؤمنهم وكافرهم يعني يطلبون لهم الرزق يستغفرون لهم ويسألون الله أن يرزقهم الأقرب أن الاستغفار أن الاستغفار خاص بالمؤمنين وأن الآية يستغفرون لمن في الأرض مقيدة يعني الآية مطلقة قيدة آية المؤمن طيب. وعلى كل حال كل آية فيها الوجهان قيل أن التسبيح هنا لعظمة الله وجلاله هذا قول الحسن والتسبيح يعني تكاد السماوات يعني تقرب من الانفطار بسبب عظمة الله تعالى وتنزيهه وخوف منه ومن سطوته وأما في سورة مريم فإن السماوات تقرب من الفطار بسبب المقالة الكفرية العظيمة التي قالها الكفرة ونسبوها إلى رب وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. والحافظ ما ترى اختصر الكلام أحسن الله إليكم، ما ذكر القول الأول قال وقوله تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، قال ابن عباس والضحاك وقتادة والسدي وكعب الأحبار، أي فرقا من العظمة. نعم خلاص، ويكون هناك يعني معناه هو قول بالوجهين، معناه أن سورة مريم فيها الوجه الثاني. نعم أحسن الله إليكم. حسن، نقول بأن الوجه حسن يعني رقم مثل ما قال الشيخ محمد المشي هنا تكاد السماوات تتفطر فرقا من الله وخوفا وجه من عظمته وسطوته. وفي قصة مريم تكاد السماوات تتفطر بسبب الإقالة الكفرية التي نسبها الكفار إلى الله عز وجل. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. والذين اتخذوا، هكذا عندنا هنا ظهر في خطأ في لفظ الآية، الذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم. أم اتخذوا من دونه أولياء، لا نعم أحسن عليكم هذه الآية التي بعدها، أم اتخذوا من دونه أولياء الله. قال الله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. والذين اتخذوا من دونه أولياء وهم المشركون الذين اتخذوا من دون الله أولياء يدعونهم من دون الله ويصرفون لهم العبادة، الله حفيظ عليهم أي هو تعالى يحفظ أعمالهم ويحصيها عليهم. وما أنت عليهم بوكيل أي لست يا محمد من تحفظ عليهم أعمالهم وتحصيها عليهم، فإنما عليك البلاغ والله تعالى هو الذي يتولى شأنهم ويحفظ أعمالهم ويحصيها وتكتبها ملائكته الكرام وسوف يجازون عليها يوم القيامة. وهذا تهديد ووعيد للمشركين إذا استمروا على شركهم ودعوة لهم إلى الإيمان بالله ورسوله قبل أن يأتيهم العذاب في الدنيا والآخرة. والذين اتخذوا من دونه أولياء، أحسن الله إليكم. والذين اتخذوا من دونه أولياء وهم المشركون الذين اتخذوا من دون الله أولياء يدعونهم من دون الله ويصرفون لهم العبادة، الله حفيظ عليهم أي هو تعالى يحفظ أعمالهم ويحصيها عليهم. وما أنت عليهم بوكيل أي لست يا محمد من تحفظ عليهم أعمالهم وتحصيها عليهم، فإنما عليك البلاغ والله تعالى هو الذي يتولى شأنهم. الله حفيظ عليهم، الله حفيظ عليهم أي هو تعالى يحفظ أعمالهم ويحصيها عليهم. وما أنت عليهم بوكيل أي لست يا محمد من تحفظ عليهم أعمالهم وتحصيها عليهم، فإنما عليك البلاغ والله تعالى هو الذي يتولى شأنهم ويحفظ أعمالهم ويحصيها وتكتبها ملائكته الكرام وسوف يجازون عليها يوم القيامة. وهذا تهديد ووعيد للمشركين إذا استمروا على شركهم ودعوة لهم إلى الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتيهم العذاب في الدنيا والآخرة. والذي يتخذون من دونه أولياء هم المشركون الذين يعبدون غير الله ويدعونه ويصرفون العبادة لغير الله عز وجل، الله حفيظ عليهم وسبحانه يحفظ أعمالهم ويحصيها وسوف يجازيهم عليها. وما أنت عليهم بوكيل، لست يا محمد أنت بوكيل أن تحفظ عليهم، وإنما عليك البلاغ، أنت مبلغ وأنت رسول وقد أديت ما عليك، والله تعالى هو الذي تولاهم. فهذا فيه تهديد لهم وترغيب لهم في الدخول في الإسلام، يعني الله تعالى سوف يجازيكم أيها المشركون على أعمالكم إن لم تتوبوا، فتوبوا إلى الله عز وجل قبل أن تحاسبوا، قبل الحساب وقبل العذاب. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. يبين الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأنه تعالى كما أوحى إلى الأنبياء السابقين قبله فكذلك أوحى إليه هذا القرآن، ولهذا قال تعالى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا، أي باللغة العربية التي هي أشرف اللغات وأوضحها وأبينها. ثم بين الله الحكمة من إنزاله لهذا الوحي. يبين الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأنه تعالى كما أوحى إلى الأنبياء السابقين قبله فكذلك أوحى إليه هذا القرآن، ولهذا قال تعالى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا، أي باللغة العربية التي هي أشرف اللغات وأوضحها وأبينها. ثم بين الله الحكمة من إنزاله لهذا الوحي فقال تعالى لتنذر أمة القرى، وهي مكة، سميت أمة القرى لأن القرى ترجع إليها، والمعنى لتنذر أهل أمة القرى وهم كفار قريش ومن حولها، أي وتنذر أهل من حولها من القرى، وهذا في أول البعثة، ثم بعد ذلك عمت رسالته جميع أهل الأرض. وتنذر يوم الجمع، أي يوم القيامة، سمي يوم الجمع لأن الله يجمع فيه جميع الخلائق من الأولين والآخرين ليحاسبهم ويجازيهم. لتنذر أمة القرى ومن حولها. أحسن الله إليكم. فقال تعالى لتنذر أمة القرى، وهي مكة، سميت أمة القرى لأن القرى ترجع إليها، والمعنى لتنذر أهل أمة القرى وهم كفار قريش ومن حولها، أي وتنذر أهل من حولها من القرى، وهذا في أول البعثة، ثم بعد ذلك عمت رسالته جميع أهل الأرض. وتنذر يوم الجمع، أي يوم القيامة، سمي يوم الجمع لأن الله يجمع فيه جميع الخلائق من الأولين والآخرين ليحاسبهم ويجازيهم. لا ريب فيه، أي لا شك فيه، فهو واقع لا محالة، ولهذا فإن من شك فيه فهو كافر. فريق في الجنة وفريق في السعير. أحسن الله عليكم. وتنذر يوم الجمع، أي يوم القيامة، سمي يوم الجمع لأن الله يجمع فيه جميع الخلائق من الأولين والآخرين ليحاسبهم ويجازيهم. لا ريب فيه، أي لا شك فيه، فهو واقع لا محالة، ولهذا فإن من شك فيه فهو كافر. فريق في الجنة وفريق في السعير، أي أن الناس ينقسمون في ذلك اليوم إلى فريقين، فريق منهم في الجنة وهم المؤمنون السعداء، وفريق منهم في السعير أي في النار وهم الكفار الأشقياء. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، أي لو شاء سبحانه لجعل الناس جميعا على ملة وطريقة واحدة، إما على الهدى وإما على الضلال، فهو سبحانه وتعالى قادر على ذلك، كما قال الله تعالى فلو شاء لهداكم أجمعين، وقال الله تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، فهو سبحانه وتعالى قادر على هداية الناس جميعا وأن يجعلهم كلهم مؤمنين، ولكن اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن ينقسم الناس إلى شقي وسعيد وإلى مقبول وطريد، ولهذا قال تعالى ولكن يدخل من يشاء في رحمته، ممن وفقه الله وهداه واجتباه لعلمه تعالى بأنه من الذوات التي تصلح لغرس الكرامة فيها. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير، أي والذين ظلموا أنفسهم بالشرك والكفر فليس لهم من ولي يتولاهم ولا نصير ينصرهم ويدفع عنهم عذاب الله. صلى الله عليكم. ثم قال الله تعالى أم اتخذوا من دونه أولياء. قبل السطرين. أحسن الله عليكم. ولهذا قال تعالى: ولكن يدخل من يشاء في رحمته ممن وفقه الله وهداه واجتباه لعلمه تعالى بأنه من الذوات التي تصلح لغرس الكرامة فيها. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير، أي والذين ظلموا أنفسهم بالشرك والكفر، فليس لهم من ولي يتولاهم ولا نصير ينصرهم ويدفع عنهم عذاب الله. أم اتخذوا من دونه أولياء؟ إنكار المشركين اتخاذ ولي من دون الله، يتولونه ويصرفون إليه شيء من العبادة، فالله هو الولي هو الناصر المحب المحبوب الذي لا تنبغي المحبة إلا له ولا تنبغي العبادة إلا له، والله وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. أم اتخذوا من دونه أولياء؟ فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. والآية اللي قبلها وكذا، نعم، ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته، لو شاء الله لجمعهم لجعلهم أمة واحدة، جعلهم على ملة واحدة وعلى طريقة واحدة، ولكن اقتضت حكمته أن ينقسم الناس إلى شقي وسعيد، اقتضت حكمته أن يدخل من يشاء في رحمته فيوفقهم الإيمان من الذين علم فيهم سبحانه وتعالى أنهم يصحون لغرس الكرامة. يقول والذي اتخذ من دونه أولياء. أحسن الله إليكم. ولكن يدخل من يشاء في رحمته ولو شاء الله. ولو شاء، وقال الله تعالى: ولو شاء، أحسن الله إليكم، ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، أي لو شاء سبحانه لجعل الناس جميعا على ملة وطريقة واحدة، إما على الهدى وإما على الضلال، فهو سبحانه وتعالى قادر على ذلك، كما قال الله تعالى: فلو شاء لهداكم أجمعين، وقال الله تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. قال تعالى: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض سلما في السماء تأتيهم بها، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، وقال تعالى: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى أيضا. أحسن الله إليك. وقال الله تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وقال تعالى: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. نعم. فهو سبحانه وتعالى قادر على هداية الناس جميعا وأن يجعلهم كلهم مؤمنين، ولكن اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن ينقسم الناس إلى شقي وسعيد وإلى مقبول وطريد. ولهذا قال تعالى: ولكن يدخل من يشاء في رحمته ممن وفقه الله وهداه واجتباه لعلمه تعالى بأنه من الذوات التي تصلح لغرس الكرامة فيها. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير، أي والذين ظلموا أنفسهم بالشرك والكفر، فليس لهم من ولي يتولاهم ولا نصير ينصرهم ويدفع عنهم عذاب الله. يا آية السجدة كذلك: ولو شئنا لأتينا سورة السجدة، ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني، أيضا كذلك تضاف الآية. قال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والسجن، تضاف الآية. أحسن الله إليكم. نعم، سم تضاف الآية: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الله تعالى: أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. يقول الله تعالى منكرا على المشركين في اتخاذهم أولياء من دون الله: أم اتخذوا من دونه أولياء، أي يعبدونهم من دون الله ويصرفون لهم العبادة مع أنهم لا يستحقونها وليسوا بأولياء حقيقة، لأنهم لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، وإنما يملك ذلك الله تعالى وحده. ولهذا قال الله تعالى: فالله هو الولي، أي الذي يتولى عباده عموما بتدبيره ونفوذ القدر فيهم، أي الذي يتولى عباده عموما بتدبيره ونفوذ القدر فيهم، ويتولى عباده المؤمنين خصوصا بإخراجهم من الظلمات إلى النور، وتربيتهم بلطفه وإعانتهم في جميع أمورهم. وهو يحيي الموتى، فهو المتصرف بالإحياء والإماتة، ولا يقدر على ذلك غيره. وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، فالمستحق للعبادة والتي لا تنبغي إلا له هو الله تعالى، الذي هذه صفاته العظيمة. سبحانه لا إله إلا الله هو الولي. نعم، أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي. إنكار على المشركين اتخاذهم أولياء من دون الله يصنون لهم العبادة، فالله هو الولي، هو المستحق للعبادة، وهو يحيي الموتى، وهو على كل شيء قدير، هو القادر على كل شيء، الخالق لكل شيء، المدبر كل شيء، مدبر لكل شيء، فهو مستحق العبادة دون ما سواه. فالله هم اتخذوا من دون الله، فالله هو الولي، وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء، الذي يحيي الموتى وهو على كل شيء هو مستحق العبادة، بخلاف المعبودات التي يعبدها المشركون فإنها ليس لها شيء من خصائص الألوهية، فلا تخلق ولا تقدر ولا تهدي ولا تنصر، بل هي إما جمادات وإما حيوانات لا تملك لنفسها ولا لغيرها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حتى ولا حياة ولا نشورا. نعم، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. قوله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، أي ما اختلفتم فيه من المسائل وتنازعتم في حكمه فإنه يرد إلى الله تعالى. وفي الآية الأخرى قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والرد إلى الله يكون بالرجوع إلى القرآن الكريم، والرد إلى رسوله يكون بالرجوع إليه حال حياته وإلى سنته بعد وفاته. فما حكم به الله ورسوله فهو الحق، وما خالف ذلك فباطل، والكتاب والسنة حاكمان على قول كل أحد. ذلكم الله ربي عليه توكلت، أي فوضت أمري إليه واعتمدت عليه في جلب المنافع ودفع المضار، وإليه أنيب، أي أرجع وأتوب، فله سبحانه وتعالى التوكل والإنابة والتوبة وجميع أنواع العبادة له وحده دون ما سواه. كل شيء خاضع لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، فما حكم الله وحكم رسوله هو الحق، وما خالفهما هو باطل. ذلكم الله ربي عليه توكلت، توكل لا يكون إلا على الله، في الأمور كلها. لكن إذا توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر. وإن توكل على غير الله في الأمور الظاهرة في أمور ظاهرة يقدر عليه البشر فهذا أيضا شرك أصغر. عليه وإليه أنيب وإليه المرجع والمصير. مش قال بغوي على قوله وما اختلف من شيء فحكمه إلى الله. الحافظ الشيخ محمد الأمين القرطبي قال قوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء حكاية قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين أي وما خالفكم فيه الكفار من أهل الكتاب والمشركين من أمر الدين فقولوا لهم حكمه إلى الله لا إليكم وقد حكم. إيش حكاية قول المشركين وما اختلفتم نعم أحسن الله عليكم حكاية قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين أي وما خالفكم فيه الكفار من أهل الكتاب والمشركين من أمر الدين فقولوا لهم حكمه إلى الله لا إليكم وقد حكم أن الدين هو الإسلام لا غيره وأمور الشرائع إنما تتلقى من بيان الله. حافظ صلى الله عليه وسلم البغوي يقول وما اختلفتم فيه من شيء أي من أمر الدين فحكمه إلى الله يقضي فيه ويحكم يوم القيامة بالفصل الذي يزيل الريب. يزيل الريب صح وصل في شيء من أمر الدين. ذلكم الله الذي يحكم بين المختلفين هو ربي عليه توكلت إليه أنيب فقط. نعم مقيد بأمر الدين. نعم ابن الجوزي كذلك قال أي من أمر الدين وقيل بل هو عام ثم قال فحكمه إلى الله قال فيه قولان أحدهما علمه عند الله والثاني هو يحكم فيه. قال مقاتل وذلك أن أهل مكة كفر بعضهم بالقرآن وآمن بعضهم فقال الله تعالى فقال الله أتى الذي أحكم فيه ذلكم الله. نعم ذلكم الله ربي عليه توكلت. قال ابن جوزي قال في مهماتي في مهماتي وإليه أنيب أي أرجع في المعاد. البغوي البغوي ما تكلم على هذا شيء. ربي نعم أحسن عليكم. الحافظ ابن كثير قال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله أي مهما اختلفتم فيه من الأمور وهذا عام في جميع الأشياء فحكمه إلى الله أي هو الحاكم فيه بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلكم الله ربي أي الحاكم في كل شيء عليه توكلت وإليه أنيب أي أرجع في جميع الأمور. كلام السعدي ويؤيد هذا يقول ما اختلف فيه من شيء كلمة من شيء يعني في جميع الأمور. نعم قال الشيخ عبد الرحمن المساعدي رحمه الله يقول تعالى وما اختلفتم فيه من شيء من أصول دينكم وفروعه مما لم تتفقوا عليه فحكمه إلى الله يرد إلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم خاصة فما بالدين. حكم به فهو الحق وما خالف ذلك فباطل. خاصة بالدين يعني أصول الدين وفروعه مثل ما قال البغوي وقال العموم جيد. نعم أعيد قوله وما اختلف فيه من شيء. نعم صلى الله عليكم أي ما اختلفتم فيه من المسائل وتنازعتم في حكمه فإنه يرد إلى الله تعالى. نعم ذكرتم اختلاف مسائل أي ما اختلفتم فيه من المسائل وتنازعتم في حكمه فإنه يرد إلى الله تعالى. وفي الآية الأخرى قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الحافظ يقول: ما اختلفتم فيه من جميع وما اختلفتم فيه من شيء، كلام الحافظ. أي مهما اختلفتم فيه من الأمور، وهذا عام في جميع الأشياء، فحكمه إلى الله، أي هو الحاكم فيه بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. بدل المسائل المختلف في شيء، المختلف في شيء من الأمور، من الأمور كلها، المختلف في شيء من الأمور، وهذا شامل لجميع الأمور، كما قال فلا مختلف فيه من شيء، فإن تنازعتم في شيء عام. قالوا بختم به من شيء، كلمة شيء تفيد العموم، نعم، من الأمور كلها، نعم، من المسائل والأمور كلها. والأمور أنا ذكرت ما اختلفتم فيه من شيء من الأمور كلها، وهذا شامل لكل الأمور. طيب، وتنازعتم في حكمي فإن يرد الله تعالى. طيب، لأن الله تعالى لم يأمرنا أن نرد إليه إلا ما اختلفنا فيه، ما اتفقنا عليه في اتفاق الأمة عليه، لأنها معصومة على الخطأ. طيب، يعني الحجة تكون حجة على صحة الإجماع، نعم، إنما رجع في الاختلاف، نعم. نعم، في كل شيء، الأمور الدنيا لا بد لها، الله تعالى حكم في الأمور كلها. نعم، قضاء. نعم. لعله هذا كان واقعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الصحابة، أقول هذا كان واقعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اختلفوا يرجعوا له حتى في الأمور الدنيا. نعم، في كل شيء. نعم. رد. عام في الأمور كلها. عام. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قوله تعالى: فاطر السماوات والأرض، أي خالقهما وموجدهما ومبدعهما على غير مثال سابق. جعل لكم من أنفسكم، أي من جنسكم وهيئتكم، أزواجا أي ذكورا وإناثا، ومن الأنعام أزواجا أي ذكورا وإناثا، فاقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يخلق الناس والأنعام أزواجا أي ذكورا وإناثا، حتى يحصل التكاثر في الناس والأنعام. ولهذا قال الله تعالى: يذرأكم فيه، أي لا يزال سبحانه وتعالى يخلقكم خلقا بعد خلق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ثم قال تعالى: ليس كمثله شيء، أي أن خالق هذه الأزواج سبحانه وتعالى لا يماثله أحد من خلقه، فهو الواحد الأحد الصمد لا مثيل له، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. فنفى الله تعالى عن نفسه مماثلة المخلوقات له. ثم قال تعالى: وهو السميع، أي الذي يسمع أقوال عباده وأصواتهم، البصير الذي يرى عباده ويبصر أعمالهم وأحوالهم وأماكنهم. فأخبر سبحانه وتعالى عن نفسه بأنه سميع بصير. الذي يرى، السلام عليكم. وهو السميع، أي الذي يسمع أقوال عباده وأصواتهم، البصير أي الذي يرى عباده ويبصر أعمالهم وأحوالهم وأماكنهم. فأخبر سبحانه وتعالى عن نفسه بأنه سميع بصير. قولوا إدراكم فيه يخلقكم خلقا بعد خلق، أي لا يزال سبحانه يخلقكم خلقا بعد خلق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هكذا قال كلام المفسرين. أحسن عليكم. البغوي يقول يذرأكم يخلقكم فيه أي في الرحم، وقيل في البطن، وقيل في هذا الوجه من الخلقة. قال مجاهد نسلا بعد نسل من الناس والأنعام، وقيل في بمعنى الباء أي يذرأكم به، وقيل معناه يكثركم بالتزويج. يذرأكم فيه لعله قال فيه هنا جعلها حملها على في الرحم وفي قيل في البطن. إيش في الرحم؟ نعم، وقيل في البطن، وقيل في هذا الوجه من الخلقة. ذكر ثلاث أقوال. قرطبي أو حافظ؟ قرطبي قال يذرأكم فيه أي يخلقكم وينشئكم فيه أي في الرحم، وقيل في البطن. وقال الفراء وابن كيسان فيه بمعنى به، وكذلك قال الزجاج معنى يذرأكم فيه يكثركم به أي يكثركم بجعلكم أزواجا أي حلائل. حلائل؟ نعم أحسن عليك، أي حلائل لأنهن سبب النسل. وقيل إن الهاء في فيه للجعل دل عليه جعل، فكأنه قال يخلقكم ويكثركم في الجعل. قال ابن قتيبة يذرأكم فيه أي في الزوج، أي يخلقكم في بطون الإناث. وقال ويكون فيه في الرحم وفيه بعد، لأن الرحم مؤنثة ولم يتقدم لها ذكر. ابن جوزي ذكر ثلاثة أقوال لعله قريبها، يعني قال أحدها يخلقكم في قوله تعالى يذرأكم، ثم قاله السدي، والثاني يعيشكم قاله مقاتل، والثالث يكثركم قاله الفراء. وفي قوله فيه قولان، أحدهما أنها على أصلها قاله الأكثرون، فعلى هذا في هاء الكناية ثلاثة أقوال. أحدها أنها ترجع إلى بطون الإناث، وقد تقدم ذكر الأزواج قاله زيد بن أسلم، فعلى هذا يكون المعنى يخلقكم في بطون النساء، وإلى نحو هذا ذهب ابن قتيبة فقال يخلقكم في الرحم أو في الزوج. الزوج؟ نعم، قال يخلقكم في بطون الإناث الزوجة. الرحم أو في بطون. نعم، وقال ابن جرير يخلقكم فيما جعل لكم من أزواجكم، ويعيشكم فيما جعل لكم من الأنعام، والثاني أنها ترجع إلى الأرض قاله ابن زيد، فعلى هذا يكون المعنى يذرأكم فيما خلق من السماوات والأرض، والثالث أنها ترجع إلى الجعل المذكور. ثم في معنى الكلام قولان، أحدهم يذرأكم فيه هذا التفسير. قلت محسن الله إليكم لا يزال، أي لا يزال سبحانه يخلقكم خلقا بعد خلق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قبلها قبل يخلقكم، أي لا يزال قبلها قلت في قوله تعالى من الأنعام أزواجا أي ذكورا وإناثا، فاقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يخلق الناس والأنعام أزواجا أي ذكورا وإناثا حتى يحصل التكاثر في الناس والأنعام. ولهذا قال تعالى يذرأكم فيه، أي لا يزال سبحانه وتعالى يخلقكم خلقا بعد خلق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. سأل هذا الحافظ سأل لهذا حافظ كثير، قال قوله يذرأكم فيه أي يخلقكم فيه أي في ذلك الخلق على هذه الصفة، لا يزال يذرأكم فيه ذكورا وإناثا خلقا من بعد خلق وجيلا بعد جيل ونسلا بعد نسل من الناس والأنعام. وقال البغوي رحمه الله يذرأكم فيه أي في الرحم، وقيل في البطن، وقيل في هذا الوجه من الخلقة. قال مجاهد ونسلا بعد نسل من الناس والأنعام، وقيل فيه بمعنى الباء أي يذرأكم به. طيب، في إثبات أن الله تعالى هو الخالق، وأن الله تعالى لا يشارك أحد في خلقه، في إثبات السميع وصفة السمع، إثبات اسم البصير وصفة البصر، وفي هذه الآية الرد على المعطلة والرد على الممثلة ومشبهة، رد على طائفتين. هذا لا مشهور عند أهل التوحيد وأهل تكلموا في العقائد، يستدلون بهذه الآية على الرد على طائفتين، ليس كمثله شيء، رد على المشبهة والممثلة، وهو السمع البصير، رد على المعطلة، أثبت السمع البصر، ليس كمثله شيء، هذا رد على الممثلة، الله تعالى مثل الحمر، وهو السمع البصير، رد على المعطلة الذين أنكروا الأسماء والصفات. نعم، إذا في الآية فيها رد على الممثلة المشبهة في قوله ليس كمثله شيء، ورد على المعطلة في قوله هو السمع البصير. نعم نعم طيب نعم سلام. سيأتي نعم نعم فيه نعم إن شاء الله إلى هذا نعم شعر وغيره تعطيل معطل السمع البصير من صفات السبع يثبت الأشاعرة يثبت سبع صفات الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة نعم أحسن الله إليكم سؤاله نعم لكن أن يذرأكم فيه نتركه على حالها نعم خلقا خلقا بعد خلقا بعد خلق نعم أحسن الله إليكم قلتم أحسن الله إليكم لا يزال سبحانه يخلقكم خلقا بعد خلق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ثم قال تعالى ليس كمثلي شيء أي أن خالق هذه الأزواج سبحانه وتعالى لا يماثل أحد في خلقه فهو الواحد الأحد الصمد لا مثيل له لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله فنفى الله تعالى عن نفسه مماثلة المخلوقات له ثم قال تعالى وهو السميع أي الذي يسمع أقوال عباده وأصواتهم البصير الذي يرى عباده ويبصر أعمالهم وأحوالهم وأماكنهم فأخبر سبحانه وتعالى عن نفسه بأنه سميع بصير وكونه سميعا بصيرا يتضمن أنه يسمع بسمع ويبصر ببصر خلافا للمعتزلة القائلين إنه سميع بلا سمع بصير بلا بصر وخلافا لمن فسر السميع بأنه عليم بالمسموعات والبصير بأنه عليم بالمرئيات والصواب أنه سبحانه وتعالى سميع يسمع أصوات عباده وبصير يرى مكانهم وليس أصم الصواب الذي عليها السنة والجماعة ها؟ الصواب الذي عليها السنة والجماعة الصواب عند أهل السنة والجماعة نعم عليها السنة والجماعة والصواب عند أهل السنة والجماعة أنه سبحانه وتعالى سميع يسمع أصوات عباده وبصير يرى مكانهم وليس أصم لا يسمع الأصوات ولا غائبا لا يرى ولا يعلم وهذه الآيات من أعظم الآيات وأجمعها في باب الأسماء والصفات ففيها نفي وإثبات فالنفي في قوله تعالى ليس كمثلي شيء والإثبات في قوله تعالى وهو السميع البصير فأسماء الله تعالى وصفاته قائمة على النفي والإثبات أي نفي مماثلة صفات الله تعالى لصفات أي نفي مماثلة صفات الله تعالى لصفات خلقه وإثبات صفاته على ما يليق به سبحانه وتعالى وهذا مذهب أهل السنة والجماعة وفيها أن نفي النقائص والعيوب عن الله يكون إجمالا، أما إثبات الصفات فإنها تثبت لله تفصيلا. تثبت النفي يكون إجمالا، نفي النقائص يكون إجمالا ليس كمن شيء، والإثبات يكون تفصيل مفصل. نعم. أما إثبات الصفات فإنها تثبت لله تفصيلا، وهذه طريقة أهل السنة والجماعة بخلاف أهل البدع، فإنهم ينفون نفيا مفصلا ويثبتون إثباتا مجملا، وفيها الرد على النفاة المعطلة وعلى المشبهة الممثلة. فقوله ليس كمثلي شيء فيه رد على الممثلة والمشبهة، وقوله وهو السميع البصير فيه رد على النفاة المعطلة الذين عطلوا الله من أسمائه وصفاته. ابن القيم رحمه الله ذكر معنى آخر لقوله ليس كمثله شيء. قال وسر ذلك أن المقصود أن المخلوق لا يماثله سبحانه في شيء من صفاته وخصائصه، وأما كونه سبحانه هو لا يماثل المخلوق ولا يشابهه ولا هو ندا له ولا كفوا فليس فيه مدح له، فإنه لو مدح بعض الملوك أو غيرهم بأنه لا يشبه الحيوانات ولا وسر ذلك أن المقصود أن المخلوق لا يماثله سبحانه لا في شيء قبل هذا قبله أحسن الله إليك. ومن هذا قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، هو سلب عن المخلوق مكافأته ومماثلته للخالق سبحانه، ولم يقل ولم يكن هو كفوا لأحد، فينفي عن نفسه مشابهته للمخلوق ومكافأته له، إذ كان ذلك أبين وأظهر من أن يحتاج إلى نفيه. وسر ذلك أن المقصود أن المخلوق لا يماثله سبحانه في شيء من صفاته وخصائصه، وأما كونه سبحانه هو لا يماثل المخلوق ولا يشابهه ولا هو ندا له ولا كفؤا فليس فيه مدح له، فإنه لو مدح بعض الملوك أو غيرهم بأنه لا يشبه الحيوانات ولا الحجارة ولا الخشب ونحو ذلك لم يعد هذا مدحا ولا ثناء عليه ولا كمالا له، بخلاف ما إذا قيل لا تجعل للملك ندا ولا كفؤا ولا شبيها من رعيته تعظمه كتعظيمه وتطيعه كطاعته، فإنه ليس في رعيته من يساميه ولا يماثله ولا يكافيه، كان هذا غاية المدح. وكذلك قوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إنما قصد به نفي أن يكون معه شريك أو معبود يستحق العبادة والتعظيم كما يفعله المشبهون والمشركون. وكذلك قوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إنما قصد به نفي أن يكون معه شريك أو معبود يستحق العبادة والتعظيم كما يفعله المشبهون والمشركون، ولم يقصد به نفي صفات كماله وعلوه على خلقه وتكلمه بكتبه وتكليمه لرسله ورؤية المؤمنين له جهرة بأبصارهم كما يرى الشمس والقمر في الصحو، فإنه سبحانه إنما ذكر هذا في سياق رده على المشركين الذين اتخذوا من دونه أولياء يوالونهم من دونه، فقال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل، إلى قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فتأمل كيف ذكر هذا النفي تقريرا للتوحيد وإبطالا لما عليه أهل الشرك من تشبيه آلهتهم وأوليائهم به حتى عبدوهم معه فحرفها المحرفون. فتأمل كيف ذكر هذا النفي تقريرا للتوحيد وإبطالا لما عليه أهل الشرك من تشبيه آلهتهم وأوليائهم به حتى عبدوهم معه فحرفها المحرفون وجعلوها ترسا لهم في نفي صفات كماله وحقائق أسمائه وأفعاله. وهذا التشبيه الذي أبطله الله سبحانه نفيا ونهيا هو أصل شرك العالم وعبادة الأصنام، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم. فتأمل كيف ذكر هذا النفي تقريرا للتوحيد وإبطالا لما عليه أهل الشرك من تشبيه آلهتهم وأوليائهم به حتى عبدوهم معه فحرفها المحرفون وجعلوها ترسا لهم في نفي صفات كماله وحقائق أسمائه وأفعاله. وهذا التشبيه الذي أبطله الله سبحانه نفيا ونهيا هو أصل شرك العالم وعبادة الأصنام، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد أحد لمخلوق مثله، أو يحلف بمخلوق، أو يصلي إلى قبر، أو يتخذ عليه مسجدا، أو يعلق عليه قنديلا، أو يقول القائل ما شاء الله وشاء فلان ونحو ذلك، حذرا من هذا التشبيه الذي هو أصل الشرك. هذا في أي؟ في إغاثة اللهفان. طيب، الله تعالى المشركين يشبهون آلهتهم بالله فيعبدونها من دون الله، ومقول إن الله تعالى لا يمثل أحد من الخلق، هذا معلوم. نعم صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. قوله تعالى: له مقاليد السماوات والأرض، أي بيده تعالى مفاتيح خزائن السماوات والأرض، وبيده أزمة الأمور، وهو المدبر المتصرف فيهما بما شاء. ولهذا قال تعالى: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. له مقاليد السماوات، أي بيده تعالى مفاتيح خزائن السماوات والأرض، وبيده أزمة الأمور، وهو المدبر المتصرف فيهما بما شاء. ولهذا قال تعالى: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي يوسع الرزق على من يشاء من الناس ويضيقه على آخرين، إنه بكل شيء عليم. ومن ذلك أنه يعلم ما يصلح له التوسيع. من؟ ومن ذلك أنه يعلم من يصلح له التوسيع. ما يصلح له التوسيع الرزق، التوسع في الرزق، أو توسيع الرزق. نعم. ومن ذلك أنه يعلم من يصلح له توسيع الرزق، ويعلم ما توسيع الرزق أو التوسيع في الرزق. نعم، هو ساقط فيه. نعم، التوسيع في الرزق أو التوسيع في الرزق. نعم. أنه يعلم، ومن ذلك أنه يعلم من يصلح له التوسيع في الرزق، ويعلم من يصلح له التضييق في الرزق. فتوسيع الرزق وتضييقه عن علم وحكمة منه سبحانه وتعالى. له مقاليد السماوات والأرض يبسط. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم، نعم. ولا بسط الله رزق البغى في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. نعم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. قل له مقاليد السماوات عزم ايش بيدهم، اي بيده تعالى مفاتيح خزائن السماوات والارض، وبيده ازمه الامور، وهو المدبر المتصرف فيهما بما شاء. شوف كلام البغوي، له مقاليد. الحافظ القرطبي احسن اليكم، البغوي يقول: مفاتيح الرزق في السماوات والارض، قال الكلبي: المطر والنبات. هذا منها. نعم. البغوي: يبسط الرزق لمن يشاء، أي لأن مفاتيح الرزق بيده، إنه بكل شيء عليم. حافظ قرطبي قال: قوله تعالى له مقاليد السماوات والأرض تقدم في الزمر بيانه. قال النحاس: والذي يملك المفاتيح يملك الخزائن، يقال للمفتاح إقليد، وجمعه على غير قياس كما حاسن، والواحد حسن. الحافظ لا عند العبارة عندنا أشمل هذه أشمل له مقاليد مفتاح عندك مفتاحه بيده تعالى مفاتيح الخزائن نعم هذا أشمل أشمل الحافظ متكلم عليه قوله له مقاليد السماوات والأرض تقدم تفسيره في سورة الزمر وحاصل ذلك أنه المتصرف الحاكم فيهما لا مثل ما التفسير أشمل له مقاليد خزائن وبيده خزائن السماوات وبيده أزمة الأمور نعم نعم نعم شرع لكم الدين بعده يخاطب الله تعالى هذه الأمة مبينا لهم بأنه شرع لهم من الدين ما شرعه للأنبياء السابقين جميعا وهو توحيد الله وإخلاص الدين له ولهذا قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا أي الدين الذي وصينا به نوحا عليه الصلاة والسلام وهو أول رسول بعثه الله إلى الأرض بعد وقوع الشرك والذي أوحينا إليك أي والدين الذي أوحيناه إليك يا محمد عليه الصلاة والسلام وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أي والدين الذي وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام وهذا الدين وصى الله به جميع الأنبياء وإنما خص هؤلاء الأنبياء الخمسة لأنهم أفضل الرسل وهم أولو العزم من الرسل لما كان لهم من الصبر والتحمل ما ليس لغيرهم وإنما خص وقد الصحيح وقد الصحيح جميع الأنبياء أحسن الله إليكم أي والدين الذي وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام وهذا الدين وصى الله به جميع الأنبياء وإنما خص هؤلاء الأنبياء الخمسة لأنهم أفضل الرسل وهم أولو العزم من الرسل لما كان لهم من الصبر والتحمل ما ليس لغيرهم أن أقيموا الدين أي أقيموا هذا الدين واستقيموا عليه ولا تتفرقوا فيه نهاهم عن الفرقة والاختلاف فيه وأمرهم بالجماعة والائتلاف وهذه الآية تبين بأن دين جميع الأنبياء واحد وهو توحيد الله تعالى وإخلاص الدين له أما الشرائع فمختلفة ولكل نبي له شريعة ولكل نبي له شريعة هذه الآية تبين وهذه الآية تبين بأن دين جميع الأنبياء واحد وهو توحيد الله تعالى وإخلاص الدين له أما الشرائع فمختلفة ولكل نبي له شريعة نعم كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا أي من الأوامر والنواهي وأحكام الحلال والحرام صلى الله عليكم دين واحد من الأنبياء واحد وهو توحيد الله عز وجل وطاعة الأوامر كل نبي جاء بالأمر بتوحيد الله تعالى وطاعة الأنبياء فيما جاءوا به فيما جاء به كل نبي فالدين في زمن نوح توحيد الله وطاعة نوح فيما جاء به من الشريعة الدين في زمن هود توحيد الله وجاء اتباع هود فيما جاء به من الشريعة والدين في زمن صالح توحيد الله واتباع صالح فيما جاء به من الشريعة الدين في زمن إبراهيم كذلك وفي زمن موسى وفي زمن عيسى هو توحيد الله وطاعة كل نبي فيما جاء به من الشريعة نعم فالدين واحد والشرائع تختلف لكل جعل منكم شرعة ومنهاجا نعم وقوله تعالى كبر على المشركين ما تدعوهم إليه أي عظم على المشركين ما يدعوهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم من دعوة التوحيد وإخلاص الدين له تعالى عظم عليهم ذلك، لأنهم ألفوا عبادة الأصنام والأوثان التي عليها آباؤهم، وشق عليهم أن يتركوا ما عليه الآباء والأسلاف. كبر على المشركين. وقوله كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، أي عظم على المشركين ما تدعو ما يدعوهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل من دعوة التوحيد وإخلاص الدين له تعالى. عظم عليهم ذلك لأنهم ألفوا عبادة الأصنام والأوثان التي عليها آباؤهم، وشق عليهم أن يتركوا ما عليه الآباء والأسلاف. وقوله الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، فيه بيان أن الله سبحانه وتعالى يجتبي إليه من يشاء ويهديه ويختاره للهداية، لأنه سبحانه وتعالى يعلم بالذوات التي تصلح للكرامة فيوفقها ويهديها، كما أنه يعلم الذوات التي لا تصلح للكرامة فيضلها ويخذلها بعدله وحكمته. الله يجتبي من يشاء، أي فيه بيان أن الله سبحانه وتعالى يجتبي إليه من يشاء ويهديه ويختاره للهداية، لأنه سبحانه وتعالى يعلم بالذوات التي تصلح للكرامة فيوفقها ويهديها، كما أنه يعلم الذوات التي لا تصلح للكرامة فيضلها ويخذلها بعدله وحكمته. لا شك الله تعالى هو الحكيم العليم، وهو سبحانه وتعالى يضل من يشاء بعدله وحكمته، ويهدي من يشاء في رحمته وفضله وإحسانه. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. بارك الله فيك، وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع طاعته. نعم. وعليكم اسم المحيط، ذكره الشيخ السعدي أيضا في كتاب فتح الرحيم الملك العلام، جمعه مع اسم الشهيد والمهيمن والمحيط، تكلم على معنى. أحسن الله إليك الشيخ بن باز. نعم. ذكر الشيخ سيد بن وفد ذكر في كتاب الشرح اسماء الله الحسنى أنه عرض هذه الأسماء على الشيخ بن باز، ما أقره أثبته الشيخ أثبته وما نفاه أزاله، فمنها اسم المحيط أحسن الله إليك. ذكر بعض أهل العلم الآخرين أثبته، ذكر بعض العلماء الآخرين منهم الحافظ بن حجر في فتح الباري، بعض المعاصرين ذكر عنده كتاب في أسماء الله الحسنى ذكر فيه كل اسم من أثبته من العلماء، فذكر المحيط هذا الدكتور محمد بن خليفة التميمي، قال المحيط من ذكره ورد في طريق الوليد بن مسلم عند الطبراني فقط، وفي طريق عبد العزيز بن الحسين الترجمان، هذا الحديث المدرج الذي فيه الأسماء المدرجة، يعني ورد في بعض الطرق، وفي جمع جعفر الصادق سفيان بن عيينة والخطابي والحليمي والبيهقي والأصبهاني وابن العربي والقرطبي وابن القيم وابن الوزير وابن حجر والسعدي والعثيمين والقحطاني إلى آخر، ثم ذكر بعض المعاصرين. قال ورد المحيط ورد في طريق الوليد بن مسلم عند الطبراني فقط، وفي طريق عبد العزيز بن الحسين الترجمان، وفي جمع جعفر الصادق وسفيان بن عيينة والخطابي والحليمي والبيهقي والأصبهاني. ورد مدرج يعني؟ لا، المدرج هذا الحديث الذي قال في طريق الوليد بن مسلم. ورد يعني مرفوع؟ لا، الآخرين يعني هم جمعوا الأسماء الحسنى. ورد، قول ورد في إيش؟ ورد في طريق الوليد بن مسلم عند الطبراني فقط. يعني هذا من اللي ثبته؟ هو هذا الحديث الذي أدرجت فيه الأسماء. إيه اللي أدرج. نعم. له طرق. نعم. في طريق الوليد. طرق اختلاف. إيه في طريقه يعني عدة منها. نعم. وفي طريق عبد العزيز بن حسين الترجمان، وفي جمع جعفر الصادق وسفيان بن عيينة والخطابي والحليمي والبيهقي والأصبهاني وابن العربي والقرطبي وابن القيم وابن الوزير وابن حجر والسعدي والعثيمين والقحطاني. وكذلك هناك كتاب آخر أوسع ذكر الأسماء الحسنى ومئة وخمسين مؤلفا، ذكر من أثبتها منهم ومن نفاها أو لم يذكرها. لمن؟ لأحد المعاصرين. اسمه أحسن الله عليكم. الطريقة المثلى لإحصاء أسماء الله الحسنى، إعداد غريب بن محمد علي أبو عارف، جعل جدولا فيه 150 مؤلفا والأسماء الحسنى كل اسم من أثبته ومن لم يثبت. شفت كلام الشهوة. نعم الشيخ سيد الموفق قدم الكتاب. إيه إن شاء الله. بسم الله عليكم. الولي من أسماء الله. ها؟ الولي. الولي. نعم. نعم هذا مطلق وهو الولي الحميد. الله. مرمعنا فالله هو الولي. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل. فالله هو الولي هذا واضح. نعم. يعبد يعني عبد. نعم. فالله عندك الآية أم اتخذوا من دنيا أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. أحسن الله إليكم. بعض الأسماء قد توهم مثل عبد الولي، قد يظن بعض الناس أنه يقصد ولي آخر أو عبد الشهيد أولياء. هاي هذا نعم هذا في كل شيء، لأن أسماء الله نوعا خاص بالله لا يسمى به الرحمن، مثل القابض الباسط الخافض الرافع، هو أسماء مشتركة بالعزيز والعليم والحكيم والولي وعبد الحي كذلك والكريم، كله عبد الحي كذلك يشتبه المخلوق، إذا يمكن أقصد المخلوق عبد العزيز كذلك عبد العليم عبد الحكيم الملك. نعم كذلك، لكن إذا سمي الله به فله الكمال وإذا سمي المخلوق فله ما يناسبه. ذات الإنسان الذوات المخلوقات الذوات يعني ذات الإنسان يعني خلق الإنسان، الإنسان ذاته مخلوقة من أي شيء، من لحم ودم وعصب سمى ذات، هذه ما ورد إلا جاءت في قول خبيب وذلك في ذات الإله وإن يشاء، لكن المقصود وفي قصة إبراهيم يجادل في عن الله وفي ذات الله وقريب من هذا يعني يجادل عن الله وذلك في ذات الإله، يعني مقصود هذا خلاص يعني خلاص. فالعلماء يذكرونها للرد على إيش؟ على المشبهة الذين يثبتون المثيل لله، يقولون الله إن الله ليس له مثيل لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، ذات الله نفسه نفسه سبحانه وتعالى. قل الذات كلمة مستخدمة حتى في اللغة العربية مستخدمة، ذات نفسه يعني وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع الهدى وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.